أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. إذا عدي الفعل أشار بعلى كان بمعنى المشورة لا بمعنى الإشارة، لأنك تقول أشار إليه، وأما أشار عليه فهذا من المشورة لا من الإشارة. فإذا عدي الفعل أشار بعلى كان بمعنى المشورة. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إلى هنا صحيح، وما يأتي بعد فليس كذلك. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. وثبت الحجة والبينة. وفي الحديث كما مر جزء ثابت صحيح إلى قوله: ومن استشاره أخوه المسلم، فما قبله صحيح لغيره في هذا الإسناد الذي ذكره رحمه الله، وأخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه. وما بعد ذلك فإنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان معناه صحيحا. وفرق كبير بين أن يكون المعنى صحيحا وأن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون المعنى صحيحا كما في قوله هنا: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، فإن هذا المعنى يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فإذا لم يؤدي المشورة على وجهها فقد خان. وهذا هو المعنى الذي معنا: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فهذا يغني عنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. ومن أفتى فتيا بغير ثبت من غير حجة ولا بينة فإثمه على من أفتى. هذا أيضا لم يثبت من هذا الطريق. ففي هذا الحديث وعيد شديد على من روى الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تثبت عنه، وإنما هي موضوعة عليه صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا الزجر عن الإفتاء بغير علم ورد في غير حديث مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد، هو البراد المدني وهو شيخ محله الصدق، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا حسن لغيره. الإسناد الذي معنا ضعيف جدا، ابن أبي أسيد لا يعرف، والحديث أخرجه مسلم، ويشهد لما معنا هاهنا حديث الزبير بن العوام عند أحمد والترمذي وفي إسناده جهالة. الحديث حسن لغيره، وقد أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يعلق الإيمان على المحبة في الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا. وقد حذف النون صلى الله عليه وآله وسلم للمشاكلة في قوله لا تدخلوا الجنة، لا يكمل إسلامكم إلا بالتحاب، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام بينكم. ففيه حث عظيم على إفشاء السلام وبذله، وفيه تحذير جليل من التقاطع والعداوة والبغضاء والشحناء، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة للدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين وإن البغضاء والشحناء والتخالف والتهاجر والتخاصم والتدابر كل ذلك من الخصال هي الحالقة. قال لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة للدين، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن بذل السلام فيه رفع التقاطع والتهاجر، وفيه استجلاب المودة، وفيه تمكن الألفة بين المسلمين حتى تتمكن المحبة في قلوب بعضهم لبعض. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الخير العظيم والفضل الجسيم، أرشدنا إلى الوصول إليه من أقصر طريق. ولو أن الإنسان تأمل في هذا الحديث الجليل لعلم أن الأمر قد يسره الله تبارك وتعالى تيسيرا عظيما، لأن السلام لا يكلف المرء شيئا، بل إنه لا يكلف الكثير، لأن الإنسان إذا كان ذا موجدة في نفسه على أخيه فمر به فقد يظن عليه بالسلام، لا لمؤونة السلام في أدائه وإنما لثقل الأداء في نفسه. فإن الإنسان لا يستطيع أن يحمل نفسه على ما تكرهه حتى إنه لا يخف إلى إلقاء السلام على أخيه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، فإن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، ولا تسلموا حتى تحابوا، فهذا مما هو لازم للإسلام لا محالة، ولأنه لا يؤمن المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا لا يمكن أن يصدر إلا عن محبة في القلب لأخيه المسلم. أفشوا السلام تحابوا، فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على السبب الجالب للمحبة، والمحبة هي التي تؤدي إلى صدق الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون المرء صادقا في إسلامه إلا إذا تمتع بهذه الخصلة ولا تسلموا حتى تحابوا. فإذا ما صح الإسلام من الله تبارك وتعالى بالجنة، فلو أنك نظرت فيها طردا وعكسا لوجدت الأمر بفضل الله من أيسر ما يكون على من يسره الله رب العالمين عليه. وإياكم والشحناء والبغضاء فإنها تحلق دينكم حلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من البغضاء فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد هو ابن ميمون وهو شيخ ربما أخطأ، قال حدثنا أنس بن عياض هو أبو حمزة الليثي هو ثقة كثير الخطأ عن إبراهيم بن أبي أسيد، ومضى في الإسناد وكذا في المتن مثله، قال مثله. قال الإمام رحمه الله تعالى باب الألفة أو باب الألفة، والألفة الاجتماع والالتئام والأنس، باب الألفة باب الاجتماع باب الالتئام باب الأنس، يأنس المسلم بأخيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة ابن شريح وهو أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد ثقة ثقة عدل مرضي عن دراج وابن سمعان أبو السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. هذا الحديث حديث ضعيف، وللجملة الأولى شاهد من حديث خزيمة بن ثابت، والحديث أخرجه ابن وهب في الجامع وأحمد في المسند. هذا الحديث حديث ضعيف. إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هنا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة وهو ثقة كثير الحديث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب. وهذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال رضي الله عنه النعم تكفر لا يشكر الله عليها ولا يشكر فاعلها من الخلق. النعم تكفر، فالكفر هاهنا هو كفران النعمة، لا يشكر الله تبارك وتعالى عليها ولا يشكر فاعلها من الخلق. والرحم تقطع، الرحم الأقارب، ويقع على جميع من يجمع بينك وبينه نسب. وفي الفرائض يطلق على الأقارب من جهة النساء، الرحم الأقارب ويقع على جميع من يجمع بينك وبينه نسب. وأما في علم الفرائض فذو الأرحام هم الأقارب من جهة النساء. قال رضي الله عنه النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب. وقد ساق البخاري الإمام رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الفقرة خاصة، ولم نر مثل تقارب القلوب، لأنه جعل هذا الأثر تحت هذه الترجمة باب الألفة. فالحب الصادق والعلاقة الودود يكون لهما الدوام والبقاء، ولا يتأثران بالأمور الخارجية غير اللائقة، ولم نر مثل تقارب القلوب. لذلك قال سلفنا من أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. ولأنه قل أن تتحقق المحبة لله تبارك وتعالى وفيه، إذ من شرطها ولا شرط لها سواه أنها لا تزيد على العطاء ولا تقل على الجفاء. فعلامة صدق المحبة في الله تبارك وتعالى أنها لا تزيد على العطاء ولا تقل على الجفاء، لأنها محبة في الله تبارك وتعالى وبالله وعليه، فإن المقصد فيها إرضاء الله تبارك وتعالى. فلا العطاء من المحبوب يزيدها ولا الجفاء منه يقلها ويقللها، ولكن هي ثابتة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم نر مثل تقارب القلوب، ففي هذا فضل التحاب والتآلف وما يقود إليه من خير وبركة وتعاون على البر والتقوى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فروة ابن أبي المغراء وهو ثقة صدوق قال حدثنا القاسم بن مالك وهو صدوق مشهور عن عبد الله بن عون المزني عن عمير بن إسحاق ما حدث عنه سوى ابن عون قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. وهذا إسناد حسن. فالقاسم بن مالك المزني صدوق مشهور، كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان والجمهور على توثيقه. وأما عمير بن إسحاق فمختلف فيه، والأثر المذكور من قوله هو والسند إليه حسن. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الداني في الفتن ونعيم بن حماد في الفتن. قال رحمه الله: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة، وهذا صادق والله يشهد به الواقع، فإن الألفة قد رفعت إلا قليلا، والناس لا يألف بعضهم بعضا، ما تزال معاملاتهم وعلاقاتهم مبنية على التكلف. ولا كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في وصف بعض أحوالهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، ولكنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا جاء الأمر من أمر الله فهم الجبال الرواسي. ولكن كان بعضهم يمازح بعضا لألفة بعضهم بعضا، حتى إنهم لا يتبادحون يتقاذفون بالبطيخ، أي بقشره لا به بعينه، للنهي عن إضاعة المال وإهداره. فكان الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي فيما ذكر البخاري رحمه الله تعالى يألف بعضهم بعضا هذه الألفة، وقد رفع هذا. قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة، حتى يصير الناس في وحشة لا يألف بعضهم بعضا ولا يأنس بعضهم إلى بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح، أو باب المزاح على الإضافة إن شئ. المزاح بالكسر مصدر، وقيل مصدر مازح، مازح يمازح مزاحا. والمزاح بالضم اسم ما يمزح به، والمزاح المطايبة في الكلام والانبساط مع الغير في غير أذى. وقولك في غير أذى يفرق بين المزاح والسخرية، لأن السخرية تكون مع الأذى، وأما المطايبة في الكلام والانبساط مع الغير في غير أذى فهذا هو المزاح. وفي غير أذى الفرق بين المزاح والسخرية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، أي لما عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. وسوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى إلى من يتحدث أبو قلابة رحمه الله بهذا الكلام. فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير، والحديث في الصحيحين. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير، سوقك بالقوارير، هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الخلق لهجة، صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح. المزاح كما مر بالكسر مصدر، وقيل مصدر مازح، وبالضم اسم ما يمزح به، وهو المطايبة في الكلام والانبساط مع الغير في غير أذى، وهذا هو الفرق بينه وبين السخرية كما مر. والمزاح مندوب إليه بين الإخوان الأصدقاء والخلان الأوفياء بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شيم في عرض ولا دين، ولا استخفاف فيه من أحد منهم بأحد منهم، لما في هذا من ترويح القلوب من عناء الجد وتعب العمل، ولما فيه من الاستئناس والائتلاف. وأما الانهماك في هذا المزاح فإنه يسقط الحشمة ويقلل الهيبة، والفحش فيه يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة، لأنه يجر حينئذ إلى ترك التحرز والاحتياط من الهجر في الكلام، ولأنه يؤدي إلى أن يهجر بعضهم بعضا بعد حين. وإذا ما أفرط المرء في المزاح ترك التحرز والاحتياط من أن يأتي بالهجر في الكلام والسقط فيه، ولا بأس به لمن قصد به حسن العشرة والتواضع لإخوانه والانبساط معهم ولدفع الحشمة بينهم من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو نحوه. وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته لهم بأنواع الملاطفة فمن شعار المسلمين وأخلاق النبيين، وقد قال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. قال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وهكذا أثر عن لقمان الحكيم: وينبغي ألا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواهن إلى حد يفسد خلقهن ويسقط هيبته عندهن بالكلية، بل يراعي الاعتدال في ذلك، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتنع. قال عمر رضي الله عنه: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأنه زاح صاحبه عن الحق، فمن هذا سمي بهذا الاسم. وقد كان سلفنا رحمة الله عليهم عندهم شيء من ذلك وطرف منه، فقد عاد الربيع الشافعي رحمهما الله تعالى، فدعا الربيع للشافعي: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع: والله ما أردت إلا الخير. قال الشافعي: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. وإنما أراد الشافعي رحمهما الله تعالى مباسطة الربيع، وإلا فقد جاء في الحديث: قو في رضاك ضعفي، ولكن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يباسط الربيع. وأين تجد اليوم من تقول له: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير؟ وقع بين الأعمش وامرأته وحشة، فسأل بعض أصحابه، فقالوا لما استشارهم: أبو حنيفة يصلح بينكما. فذهب إليه فأخذ بيده ليصلح بينه وبين امرأته، فقال لها الذي جاء مصلحا: هذا يعني زوجها، هذا سيدنا وشيخنا، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه وحموشة ساقيه وضعف ركبتيه وقزل رجليه. وجعل يصف، فقال الأعمش: قم عنا قبحك الله، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرف. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أو إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. وحينئذ إذا سرقت فماذا تصنع؟ أتخرج لكي تسير في الطرقات عارية؟ فالأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. وسأل الشعبي رجل عن المسح على اللحية، فقال له الشعبي: خللها بأصابعك. فقال الرجل: أخاف ألا تبلها. قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل. وسأل رجل الشعبي رحمه الله: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. وروى الشعبي تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه، فقال رجل أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي معنا يا أنجشة، أنجشة هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أبو مارية، وكان حسن الصوت في الحداء جدا. يا أنجشة رويدا، وفي رواية شعبة أرفق، وحميد جمع بينهما وقال رويدا كرفق. قال القاضي عياض رويدا منصوب على صفة لمحذوف دل عليه اللفظ، أي سق سوقا رويدا، ومعناه أرفق بهن. قال النووي رحمه الله أو على المصدر أي يرود رويدا. وقال الراغب رويدا من أرود كأمهل، وهو من الرود والتردد في طلب الشيء برفق. والرائد طالب الكلأ، ورادت المرأة ترود إذا مشت هينتها. وقال السهيلي قوله رويدا جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليل، أي أرفق قليلا رويدا، كأنجشة رويدا سوقك بالنصب على نزع الخافض، أي ارفع في سوقك أو سقهنك سوقك. وقال القرطبي سوقك مفعول به لرويد. والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية، وقيل شبههن بالقوارير لسرعة انكسار قلوبهن وسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط يكفرن العشير، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة عليهن من حدوه وحسن صوته، فإن الغناء رقية الزنا. وقيل أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته وربما طرحته وآلمته. يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، القوارير جمع قارورة، وقد ذكر المشبه به وأراد المشبه على سبيل الاستعارة. أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغض صوته الحسن لكي لا يقع في قلوبهن موقعا لضعف قواهن وسرعة تأثرهن. قال أبو قلابة رحمه الله فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. وإنما قال أبو قلابة هذا لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد ساق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله يا أنجشة، وهو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في بعض الأسفار فكان يحدو بالإبل وحدى الإبل حدوا وحداء وحداء زجرها وساقها. رويدا كما مر أي سق سوقا رويدا أرفق بهن. بالقوارير جمع قارورة، والقارورة الزجاجة، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. وقد اختلف في المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفقا بالقوارير، فقيل إنما قال ذلك خوفا عليهن من سرعة الإبل أن يسقطن وهن ضعيفات، وقيل بل قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لضعف قلوبهن فخيف عليهن الفتنة عند سماع صوت الحادي يحدو بالإبل، لأنه كما قالوا قديما إن الغناء رقية الزنا، وقديما قال سلفنا لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. وقد أحسن الله تبارك وتعالى فيما يبدو من ظاهر الأمر ابن أبي ربيعة الخاتمة، فإنه خرج غازيا في البحر فاحترقت السفينة التي كان على متنها فمات، فلعل الله تبارك وتعالى قد أحسن له الختام على ما أسلف، والله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وهو فعال لما يريد. ففي هذا الحديث الحض على الرفق بالنساء في السير، وفيه جواز السفر بالنساء، وفيه الحث على مباعدة النساء عن الرجال، وكذلك مباعدة النساء عن سماع كلام الرجال إلا الوعظ ونحوه. وفي الحديث جواز الحداء، والحداء كما مر وإنما هو ما يكون من إنشاد الحادي في سوقه للإبل، فإنها تخف جدا في حركة سيرها عند سماع صوته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح لغيره، كما ذكر ذلك مستفيضا في ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فإني لا أقول إلا حقا عدلا وصدقا لعصمتي من الزلل في القول والفعل صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا، فقال إني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث ثبوت مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، وفيه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الزلل في القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد سلكه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يتبادحون أي يترامون، فإذا كانت الحقائق جمع الحقيقة وهي الشيء الثابت يقينا، أو الحقيقة ما يحق على الرجل أن يحميه، والمراد بالبطيخ هاهنا قشره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن إضاعة المال، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا ولا في ما سواه، وإنما كانوا يتبادحون أن يترامون بقشر البطيخ وهم يأكلونه، وما بقي من قشره ربما داعب بعضهم بعضا ومازح بعضهم بعضا بإلقائه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتمازحون حتى يترامون بشيء فيه رخاوة، فإذا حزبهم أمر كانوا الرجال حقيقة وكانوا أصحاب الأمر فيما قد وقع وادلهم به الخطب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أمها يا رسول الله المثبت في النسخ هو رواية الرفع بعض دعابات هذا الحي من كنانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. هذا مرسل، وابن أبي مليكة من التابعين لم يدرك أحدا من الصحابة. فقوله مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها الحديث، هذا مرسل فهذا ضعيف، ولا يوجد في شيء من الكتب الستة. وقد قال في فضل الله الصمد لم نستطع أن ندرك مغزى هذه العبارة، بعض دعابات هذا الحي من كنانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. فقال رحمه الله في الشرح لم نستطع أن ندرك مغزى هذه العبارة. وأقول بفضل الله الصمد قد بدا لي فيها مغزى، وهو أن يكون الضبط هكذا. قالت أمها يا رسول الله بعضا بالنصب إليك بعض دعابات هذا الحي من كنانة، تعني ما زحت به عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضبط كلام أمها رضي الله عنها وعن أمها. وأما ما كان مشكلا لا يدرك مغزاه عند صاحب فضل الله الصمد فيمكن أن يضبط هكذا حتى يظهر معناه، بل بعض مزحنا هذا الحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي من كنانة يمزحه، فإذا يكون المعنى هكذا. قالت بعض دعابات هذا الحي من كنانة، أي إليك يا رسول الله ما قالت عائشة هذا بعض دعابات هذا الحي من كنانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي، فهذا لم يثبت كما مر، بل بعض مزحنا هذا الحي من كنانة يمزحه، فيتوجه المعنى على هذا ويكون مستقيما إن شاء الله جل وعلا. على كل حال لا تعني نفسك، وإنما دعت المناسبة لما قال صاحب فضل الله الصمد لم نستطع أن ندرك مغزى هذه العبارة، فإن الحديث مرسل ضعيف لا يثبت كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح قال، وهو ثقة مأمون، قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله ابن عبد الرحمن هو أبو الهيثم الطحان ثقة حافظ، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحمله، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يحمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا أنا حاملك على ولد ناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصححا وهل تلد الإبل إلا النوق. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فتوهم الرجل أن الولد لا يطلق إلا على الصغير وهو غير قابل للركوب، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا حاملك، الصغير غير قابل للركوب، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم المعنى بقوله حاملك إلى الكبير، فقال أنا حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أي لو تدبرت لم تقل هذا. والنوق جمع الناقة وهي أنثى الإبل. في الحديث إباحة المزاح والدعابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا بما يناسب المخاطب وبما يناسب حاله كما في هذا الحديث. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ذكرت زوجها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في عينه بياض، فقالت لا يا رسول الله ليس في عينه بياض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ إلا وفي عينه بياض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له عجوز مرة أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فبكت المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. والعرب جمع عروب، والعروب المتحببة إلى زوجها كصفة المرأة الصالحة في الدنيا، فكذلك تكون في جنة ربها إذا جمع الله بينها وبين زوجها. إنا أنشأناهن إن شاء، فإعادة الصياغة للمرأة في الجنة تكون كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد فجعلناهن أبكارا عروبا، جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها، أترابا، والأتراب جمع ترب، والترب ما كان قريبا أو مساويا في السن، فيكونون على سن واحدة مستوية على هذا الوصف الذي وصفه الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المزاح مع الصبي، أي أن ذلك يستحب لاستمالة قلوب الصغار وإدخال السرور على قلوبهن، المزاح مع الصبي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. والحديث في الصحيحين. ما فعل النغير أي ما جرى له حيث لم أره معك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بحاله إلى هذه الدرجة، فرآه مرة ومعه نغير، والنغير طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار وجمعه نغران، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم غاية المخالطة. يقول أنس رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطنا أي غاية المخالطة، ويعاشرنا نهاية المعاشرة، ويجالسنا ويمازحنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان صلى الله عليه وسلم يخالطهم بالملاطفة وطلاقة الوجه وبالدعابة التي هي خارجة منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكون إلا حقا. وفي هذا الحديث جواز التكني للرجل الذي ليس له ولد، بل جواز التكني للطفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير يا أبا عمير. وفيه جواز المزاح فيما ليس إثما، وفيه جواز لعب الصبي بالعصفور مع تمكين الولي إياه من هذا شريطة ألا يعذبه، وفيه جواز السدع بالكلام الحسن بدون تكلف يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذا حسن الوقع جدا، لأنه أتى من غير تكلف، ولأنه كان موجها لهذا الصغير الذي يعجبه مثل هذا بجرسه، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وفيه الإيماء إلى ملاطفة الصبيان، وفيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترقى. وهذا قد مر قبل، وهو ضعيف لا يثبت لجهالة أبي مزرد، وقد أخرجه وكيع في الزهد، ومن طريقه أحمد في فضائل الصحابة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. الخلق الدين والطبع والسجية. وحقيقة الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، للظاهر لصورة الإنسان الظاهرة ولأوصافها ومعانيها، هذا هو الخلق. وأما الخلق فإنه صورة الإنسان الباطنة، نفسه وأوصافها ومعانيها. وللخلق والخلق أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. الثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة، من الدين والطبع والسدية، من نفس الإنسان وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة وأوصافها ومعانيها. فالثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال: سمعت عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء وهي الكبرى، وهي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهو حديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي هذا الحديث إثبات الميزان الذي يوزن به الحسنات والسيئات يوم القيامة، وفيه أن حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة التي يجدها العبد في ميزان حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومعلوم كما مر في تقرير العقيدة أن العمل قد وردت النصوص بوزنه، وكذا صحائفه، وكذا العامل، وهي ثلاثة كما مر بسط ذلك بحول الله وقوته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق هو ابن الأجدع الهمداني عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. الفحش أصله الزيادة والخروج عن الحد، فأصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. الفحش ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاص، والفاحش الآتي بكلمات وعبارات فاحشة صريحة، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. في الحديث الحث على حسن الخلق، وفيه بيان فضيلة صاحبه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى الكلمات النابية والعبارات الفاحشة قصدا أو من غير قصد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده حسن، وله شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. وفيه بشارة لصاحب الخلق الأحسن أنه يكون أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة. وأي بشارة هذه؟ فينبغي علينا أن نجتهد في أن نكون أحسن الناس خلقا لكي نكون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ثم قال: أحسنكم خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث صحيح لغيره، وإسناد البخاري هاهنا في الأدب المفرد حسن. ابن عجلان صدوق، وقد أخرجه أحمد والحاكم وله شواهد، كما جمع ذلك مستفيضا في جمعه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن عبد البر: ويدخل في محاسن الأخلاق الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل. فبذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممه، أي ليبلغه نهايته، فإن الأخلاق الكريمة بمجموعها لا توجد إلا في دين الإسلام الحنيف. وفي رواية صحيحة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق، كما في رواية الأدب المفرد، أي لأجل أن أكمل صالح الأخلاق بعد أن كانت ناقصة، وأن أجمعها بعد التفرقة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصلى الله وسلم وبارك على من كمل الله تبارك وتعالى خلقه، وهداه لأرشد أمره، وجعله على الذروة السامقة في الخلق، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.